بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا في باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، وهذا الباب معقود لبيان حكم الماء المستعمل. فالماء الذي يستعمله المسلم في الطهارة، سواء الطهارة من الحدث الأصغر الوضوء، أو الطهارة من الحدث الأكبر الغسل من جنابة ونحوه، هل يصير الماء المستعمل في هاتين الطهارتين ماء نجسا أم لا يزال يحتفظ بطهارته؟ هذا الباب معقود لهذه المسألة، والخلاف في ذلك قلنا مع مذهب الحنفية، فإن جماهير العلماء على أن الماء المستعمل طاهر، إلا في مذهب أبي حنيفة وأصحابه فإنهم ينجسون الماء المستعمل، وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله. ثم عطف البخاري على مسألة الماء المستعمل مسألة سؤر الكلب. الكلب إذا أكل طعاما أو ولغ في ماء هل ينجس أو لا ينجس؟ وإذا نجس هل يستخدم أو لا يستخدم؟ ذا قال بعد هذه الترجمة، قال: وسؤر الكلاب وممرها في المسجد. فرق العطف هنا وممرها في المسجد، يريد البخاري أن يلفت النظر إلى التفريق بين حكم لعاب الكلب السائل من فمه وحكم بقية أجزائه كقدميه وشعره، والصواب التفريق كما سيأتي تقريره. فإن وإن قررنا على قول أكثر العلماء أن لعاب الكلب نجس، وفي معناه بوله ورجيعه لأنه أغلظ، فلا يعني ذلك تنجيس بدن الكلب كله وشعره وصوفه وما يجري هذا المجرى، ولذلك نفرق بين اللعاب وممر الكلب في المسجد أو ملامسته للإنسان أو سقوط شيء من شعره في بقعة يراد الصلاة فيها، يجب أن نفرق بين ذلك كما سنحرره عندما ندرس أحاديث هذا الباب إن شاء الله تعالى. ثم نقل الأثر عن الزهري رحمه الله. الزهري قال: إذا ولغ الكلب في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. هذا من فقه الزهري. الزهري يرى إعمال عموم قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فيرى أن وجود ماء ولغ فيه الكلب ولو حتى قررنا نجاسته يستعمل أولى عنده من التيمم، لأنه اسمه ماء، والآية نصت فقالت: ولم تجدوا ماء، فيرى إعمال العموم، خصوصا أن خصوص الحديث الوارد في تنجيس لعاب الكلب وهو الذي سيأتي ذكره، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، سيأتي تحريره وهو بعد هذا بعد في هذا الباب إن شاء الله. هذا الخاص لم يرد للزهري ولم يروى من طريقه، فما وجد إلا إعمال عموم الآية، ولذلك أثنى عليه سفيان الثوري عندما قال: هذا الفقه بعينه، لأن الأصل إعمال النص العام حتى يرد الخاص، إعمال النص العام حتى يرد الخاص. الآية اشترطت: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا الماء موجود ولو ولغ فيه الكلب، خصوصا وأن تنجيس الماء الذي ولغ فيه الكلب ليست محل إجماع، حتى فيه خلاف سيأتي ذكره، وإن كان خلاف ضعيف والقول نجاسته كما سيأتي. ومع أن سفيان الثوري أثنى على فقه الزهري لأنه أعمل عموم قوله تعالى: فلم تجدوا ماء، إلا أنه قال: وفي النفس منه شيء، يعني لأن كون الكلب ولغ فيه فالنجاسة محتملة أو واقعة فعلا، وهذا يجعل في النفس حرج، فلو عدل إلى التيمم أو يتوضأ به ويتيمم، يعني يجمع بين الوضوء والتيمم ليزول ما في نفسه، كما أفتى به سفيان بعد ثنائه على فقه الزهري. جماهير العلماء خالفوا هذين الإمامين، خالفوا الزهرية وخالفوا سفيان، وقضوا بنجاسة الماء الذي يلغو فيه الكلب. فإذا ولغ الكلب في ماء أو نحوه تنجس، عند جماهير العلماء خلافا لهذين الإمامين الزهري وسفيان. وعليه الحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم كما سيأتي. فإذا حصل ذلك يترك هذا الماء، لأن وجود ماء نجس كفقده، ولا معنى للوضوء بماء نجس مدام قررنا نجاسته. فوجود الماء النجس كعدم الماء، يعدل إلى التيمم مباشرة. وهذا الماء الذي ولغ فيه الكلب إما أن يراق إذا لم يكن يحتاج إليه لأمر ما، وسيأتي ذكر لنا في بعض ألفاظ الحديث فليرقه، وإما أن يبقى إذا كان هناك أمر ضروري كان يكون في مفازة وليس له ماء غيره، فربما يحتاجه للشرب. وقد تقول كيف تمنع من الوضوء به وتسمح بشربه؟ نقول نعم، يسمح بشربه للضرورة القصوى كما سمح بأكل الميتة، ويشد نجاسة من لعاب الكلب، وكما أذن بأكل لحم الخنزير عند الضرورة القصوى، وليس كذلك؟ الآية حرمت أكل الدم والميتة ولحم الخنزير، واستثنت حالة فمن اضطر في مخمصة. كذلك إذا كان الإنسان في مفازة أو صحراء وليس معه إلا هذا الماء الذي ولغ فيه الكلب لا يرقه، لأنه ربما يعطش عطشا شديدا، فإذا عطش إلى هذا يشربه ولو كان نجسا، قياسا على الميتة ولحم الخنزير والدم، مع أن الخنزير لحمه قذر ونجس رجس، والميتة كذلك، لكن للضرورة. فنفرق بين التوضؤ به، لأن الله عز وجل أعطانا مصدرا آخر للتطهر والتيمم، ووجود الماء النجس كعدمه تتركه وتعدل التيمم. هل ترقه؟ نعم، إذا لم تكن تحتاج إليه لشرب. أما إذا احتجت لشرب كمفازة أو تكون في مكان ليس فيه ماء إلا هذا فتحفظ، لأن إبقاء الحياة أولى من يعني استخدام أو التحرر من شرب ماء النجس قياسا على الميتة والخنزير. فافهموا هذا. ثم أورد البخاري حديثين، قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا وجود مالك بن إسماعيل بن درهم أبو غسان النهدي إمام حافظ، حدثنا إسرائيل إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم، عاصم هذا هو ابن سليمان الأحول الملقب بالأحول كنيته أبو عبد الرحمن، توفي 142، عن ابن سيرين التابعي محمد بن سيرين قال قلت لعبيدة بفتح العين، وهو الوحيد في جاسته اللي يقرأ هكذا عبيدة، وبقية هذا الرسم تقرأ عبيدة، وهو عبيدة بن عمرو السلمالي المرادي من قبيلة مراد يكنى أبا عمرو كوفي، هذا من المخضرمين، أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين ولم يره، فعد من المخضرمين من طبقة كبار التابعين، والله علي القضاء في الكوفة، كان يلقب بقاضي علي، وكان ربما خالف عليا، علي بن أبي طالب أحد الراشدين الأربع، ربما خالفه في مسائل ويرجع علي لقوله لجلالته وإمامته وعلي ورفعة مقامه. توفي هذا الرجل المبارك سنة، في خلاف كبير في وفاته، من 72 إلى من 68 إلى 74، والصواب أنه توفي 67 من الهجرة. ابن سيرين يقول لعبيدة عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس، وسبب ذلك أن النبي لما حلق شعره في حجة الوداع أعطى نصفه لطلحة ليقسمه في الناس، وأعطى النصف الآخر له لخصي أبو طلحة الأنصاري، أعطاه بقية النصف الآخر فاحتفظ به أبو طلحة عند زوجته أم سليم، وأم سليم هي أم أنس، وإذا صار هذا الشعر إلى أنس وأهل بيته من بعده، ثم صار لمحمد بن سيرين شيء منه، لأن ابن سيرين من موالي أنس بن مالك. فقال عبيدة لأن تكون عندنا شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. ثم روى الحديث الذي بعده في نفس المعنى في قسمة شعر لأبي طلحة، فقال حدثنا محمد بن عبد الرحيم هو الحافظ المشهور بصاعقة، قال حدثنا سعيد بن سليمان هو أبو عثمان الواسطي الضبي حدثنا عباد، عباد هذا هو عباد ابن عباد ابن حبيب ابن المهلب ابن أبي صفرة القائد المشهور، في قائد مشهور أمير اسمه المهلب ابن أبي صفرة، شارك في فتوحات المشرق، من ذريته هذا الرجل، وذلك يقال في نسبه المهلبي نسبة إلى المهلب ابن أبي صفرة. توفي هذا المهلب سنة 180. قال ماذا عن ابن عون، هو عبد الله بن عون البصري أحد فضلاء التابعين، عن ابن سيرين عن أنس قال لما حلق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه كان أبو طلحة الأنصاري زيد بن خالد أول من أخذ من شعره. هذان الحديثان يؤسسان لمسألتين، المسألة الأولى قد تكون عقائدية ربما نوعا ما، هي جواز بل استحباب التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم المتصلة والمنفصلة، ونضبط المتصلة بأنها يعني ما كان من جسده أو بشرته أو شعره فانفصل عنه كشعره وعرقه وما يجري هذا المجرى، والمنفصلة نضبطها بأنها أشياء باشرها النبي صلى الله عليه وسلم واستخدمها كقدحه وإنائه الذي يشرب فيه وثوبه وسيفه وخاتمه وحذائه وما يجري هذا المجرى. المتصلة مرة أخرى لضبط هذه المسألة مهم جدا، المتصلة ما كان من أجزائه فانفصل عنه كالشعر والعرق، الشعر كما سمعنا الآن وزعه على، قال وزعه في الناس، وأبو طلحة احتفظ به في بيته وصار إلى أنس وصار لابن سيرين وصار حتى وصل إلى طبقة الإمام أحمد ومن معه، وعرقه كانت أم حرام بنت منحان تجمع عرقه وكان يقيل عندها النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها وداريا فكان يعرق، وكان رجلا كثير العرق عليه الصلاة والسلام كما ذكر في شمائله الشريفة، فكانت تجمعه في خرقة أما المنفصلة فضبطها ما استخدمه من الأواني والأثاث والحذاء والخاتم، وقد عقد الإمام البخاري لهذه المسألة ترجمة مهمة جدا لازم تراجعونها الليلة إن شاء الله، تجدونها في آخر كتاب الجهاد عند باب فرض الخمس، تجدون هذا الباب، يقول البخاري باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم، درعه الذي كان يلبسه وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه وشعره وآنيته ونعله وما كان أصحابه، هذا برضو في الترجمة في كلام البخاري، وما كان أصحابه وغيرهم يتبركون به بعد وفاته، أي ترجمة كاملة قرأتها لكم في آخر كتاب الجهاد في أبواب فرض الخمس تراجعون، وذكر في الباب حديث في هذا المعنى، وترجمة أخرى أيضا مهمة في الصحيح أيضا تجدونها في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحظه على اتفاق أهل العلم وما اجتمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كان بهما من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المواضع اللي صلى فيها والمنبر والقبر، أيضا هذه ترجمة أخرى في الاعتصام تراجعونها، نقرر بهذه المسألة جواز بل استحباب التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم المتصلة والمنفصلة على الضابط الذي ذكرنا في المتصلة والمنفصلة، لكن يحتاط في هذا الباب من مسألتين، المسألة الأولى لا يقاس غير النبي صلى الله عليه وسلم عليه في هذا الباب مطلقا، ولا من الصحابة ولا من العلماء ولا من الشهداء ولا غيرهم، هذا باب خاص للنبي صلى الله عليه وسلم حكر عليه لا يقاس غيره عليه مهما شرف مقامه وبلغ من الصلاح ما بلغ. فما يذكر في بعض الشروح تعليقا على بعض هذه الأحاديث يقول وفيه جواز التبرك بأثر الصالحين هذا نمنعه ونرده، فهذا باب لا قياس فيه، باب التعبودية هذه لا قياس فيها، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس غيره مثله فيه. لأننا لو جوزنا يعني توسيع دائرة هذا الباب فيعني يتبرك بآثار غير النبي صلى الله عليه وسلم كما يتبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم، يلزمنا من ذلك مفسدتان عظيمتان. المفسدة الأولى أن يرفع غير النبي صلى الله عليه وسلم فيجعل في مقامه ومصافه عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه طبعا من إعطاء بعض الخلق ما ليس لهم من المقامات الشريفة كمقام النبوة والرسالة، وهو قد ختم وأقفل به عليه الصلاة والسلام. والمفسدة الثانية خفض مقام النبي صلى الله عليه وسلم فيجعل كغيره من مما يسمى ربما صالحين، وقد سيكون صالحا ويصالحين الله أعلم بذلك، وهذا أيضا فيه من قدح في مقام صلى الله عليه وسلم وتخفيضه وتنزيله فيجعل كغيره. فهذا الباب مغلق، حكر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه المسألة الأولى يحذر منها. المسألة الثانية إذا قررنا جواز التبرك بآثاره يحتاج ذلك إلى إثبات وبرهان أن هذا من آثاره، لأن باب الادعاء يعني لو جاء واحد الآن جاب لك شعر فهذا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، من أين لك ذلك؟ من أين لك ذلك؟ هذا يحتاج إلى إثبات، والإثبات يحتاج إلى سند متصل. شوف ابن سينا ماذا يقول، قل عندنا شيء من شعر، ذكر من أين جاءه، قال من قبل أهلي أنس بن مالك، وعرفنا أنس من أين جاءه الشعر، من قبل أمه أم سليم، أم سليم أتاها من قبل زوجها أبي طلحة، أبو طلحة حصل عليه مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، سند كالشمس. ولذلك آخر من بلغنا أنه صار إليه شيء من آثار النبي صلى الله عليه وسلم خاصة شعره عليه الصلاة والسلام بإسناد يثبت الإمام أحمد رحمه الله. والإمام أحمد توفي في منتصف القرن الثالث الهجري 241 توفي، فإنه صار إليه شيء أيضا من قبل بعض ولد أنس، ذكر من أين جاءه الإمام أحمد، قال شعر لما جلد في الفتنة المشهورة وكان معه شيء من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، يصره معه في ثوبه، فلما يعني سئل رحمه الله قال هذا يعني شيء من شعر النبي صار إلينا من قبل بعض ولد أنس، شاهد أنه ذكر من أين صار إليه، هذا أقدم من يعني ثبت في الكتب والآثار أنه بلغه شيء من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك تراخى الزمان وانقطع ما يمكن أن يعرف بسند صحيح أنه يعني من آثار النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو منزع من أغلق هذا الباب، هذا منزعه، من منع وقال التبرك بالآثار يعني ليس له وجود، لأنه لا إلغاء لأصل المسألة، لأن المسألة مقررة وعرفناها الآن من الأحاديث والأبواب والتراجم، لكن لعدم وجود شيء من آثاره سواء المتصل أو المنفصل يثبت. فإغلاق هذا الباب الآن وقبل الآن سد لي، ممكن يدعي كل من شاء يجيب لك خشبة يقول لك هذه عصا النبي صلى الله عليه وسلم، من أين لك هذا؟ أليس كذلك؟ ولا يأتيك بقطع ولا شعر يقول لك شعر، من أين لك هذا؟ هذا ادعاء صريح، تراخى الزمان ولا يوجد شيء من سنين خلت من قرون يوثق أنه من آثار النبي صلى الله عليه وسلم لا المتصل ولا المنفصل. وقلت لكم أن آخر من ثبت أنه بلغه شيء من ذلك الإمام أحمد رحمه الله، والإمام أحمد فين؟ توفي في منتصف القرن الثالث 241، بينه وبينه 1200 سنة وزيادة. وبالتالي مدام قررنا أن غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه في التبرك في هذه الأشياء، لا صالحين ولا غير صالحين ولا أحد من هذا الباب ما في قياس، وآثار النبي صلى الله عليه وسلم تراخى بها الزمان ولا يثبت شيء بلغ من هم قبلنا حتى بأزمان في ذلك، فبالتالي تقرر هذه المسألة تقريرا، يعني قد يكون ربما يعني نظريا أكثر منه عمليا. هذا ما يمكن يقال في هذا الأمر الأول. الأمر الثاني فيما يتعلق بهذين البابين ما يعني يدل على أصل المسألة، مسألتنا طهارة الماء المستعمل، أليس كذلك؟ ما وجه الدلالة من هذه الأحاديث، حديث أنس في قصة وحديث عبيد السلماني في شعر النبي، ما وجه الاستدلال به؟ لماذا أوردها البخاري ليستدل بها على أن الماء المستعمل في الطهارة طاهر؟ استدلال واضح، لما النبي قسم شعره وتناقله الناس دل على أن شعر الإنسان طاهر لا ينجس في حال، وبالتالي ما لامسه في طهارة في وضوء أو غسل طاهر كذلك. لكن الاستدلال بهذين الحديثين فيهما نظر، لأن هذا قلنا الآن الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم في آثاره يعني خاص به، أليس كذلك؟ الخصوصية واردة فيه، فجاز التبرك به وتوزيعه في الناس على شعرة وشعرة وشعرتين شعرتين، وحصلوه وتداولوه وفرحوا به، ويقول عبيد السلماني شعرة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها، خاص به عليه الصلاة والسلام، فكيف يجعل غيره مثله فيه في أصل المسألة وهو الاستدلال بالطهارة؟ المنازع في استدلال المنازع في طهارة الماء المستعمل قد يرد بذلك، الحنفية قد يقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قررت أنه لا يقاس عليه، وبالتالي يفقد هذا الاستدلال بهذه الأحاديث على طهارة الماء المستعمل. وكذا وهذا الإيراد له وجه، ولذلك تعجب بعض العلماء أو كثير منهم من البخاري رحمه الله كيف يستدل بمثل هذين الحديثين على طهارة الماء المستعمل، وهناك من الأحاديث ما أخرجه هو في مواضع أخرى يدل على المقصود من طرف أوضح بكثير، من أوضحها وأشهرها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدخل عليكم من باب المسجد رجل من أهل الجنة، فدخل رجل تقطر لحيته وشعره من ماء الوضوء، حديث المشهور المعروف لما ذهب بات عنده عبد الله بن عمرو لينظر ماذا يعمل، لأنه بشر قال من أهل الجنة، تقطر لحيته وشعره من ماء الوضوء، لو كان الماء المستعمل نجسا لكان هذا المتقاطر ينجس الملابس وينجس الثوب إذا لمسه، أليس كذلك؟ والرجل داخل المسجد ليصلي وفي محضر النبي صلى الله عليه وسلم ومبشر بالجنة ولم يؤمر بشيء غير ذلك، فدل على أن الماء المستعمل طاهر قولا واحدا على هذا الحديث، لاحتمال الخصوصية في أحاديث قسمة شعره في أبي طلحة وغيره. وإن كان اعتذر بعضهم عن البخاري بأن الأصل في الأمور الفقهية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والخصوصية إنما هي في باب التبرك لا في باب الطهارة، فيستقيم للبخاري بالتالي استدلاله بهذين الحديثين في طهارة الماء المستعمل. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله: باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الصمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال: سمعت أبي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه، فشكر الله له فأدخله الجنة. وقال أحمد بن شبيب: حدثنا. نقرر الآن شيئا ثم نكمل القراءة. يقول كما سمعتم القراءة: باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. هذه الترجمة ساقطة من جميع نسخ الصحيح المعتمدة، ولم يذكرها أحد إلا في نسخة الحافظ هبة الله بن عساكر فقط، أما بقية النسخ وهي كثيرة جدا لا توجد في هذه الترجمة، فالصواب إسقاطها، فضببوا عليها لأنها لا مكان لها هنا. ونسخة ابن عساكر نسخة متأخرة، هي آخر النسخ، والنسخ اللي عليها الاعتماد كما قررناه في المقدمات هي نسخة أبي ذر الهروي والأصيلي وكريمة والكشميهني والنسفي وأمثالهم والبزدوي، لا توجد في هذه الترجمة، وبالتالي إدخال هذه الترجمة يعني لا مكان لها إلا في نسخة ابن عساكر. ولذلك الحافظ شرف الدين اليونيني أخرجها من نسخته ووضعها في حواشي النسخة كأنه مرتضاها، لأنه وجدها خالية النسخ جميعا منه، والحافظ اليونيني جمع النسخ الصحيح كلها فلم يجدها إلا عند ابن عساكر، فخرجها من الصحيح وجعلها في الهامش وأشار ورمز إلى أنها انفرد بها ابن عساكر، فالصواب إسقاطها. ثم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب. قوله إذا شرب كذا هو في موطأ مالك، لأن الحديث من رواية مالك كما سمعتم، وهو في الموطأ كذلك إذا شرب. والمشهور في رواية الحديث عن أبي هريرة من جميع الطرق الأخرى خلا رواية مالك إذا ولغ، فتكون رواية مالك لحديث أبي هريرة انفردت بلفظة إذا شرب. وهل هناك فرق في المعنى؟ وبالتالي هل هناك فرق في الحكم بين ولغ وشرب؟ الجواب نعم، الشرب أخص من الولوغ. الولوغ لغة هو أن يدخل لسانه في السائل كماء ولبن ويحركه، اشترطوا في اللغة هذين الشرطين: إدخال اللسان في السائل كالماء أو اللبن وتحريكه. شرب أو لم يشرب يسمى ولغ، والتالي إذا كانت لفظة الحديث إذا ولغ يطبق هذا الحكم بمجرد إدخال الكلب لسانه في الماء وتحريكه به ولو لم يشرب. لكن على لفظة إذا شرب، الشرب كما تعرفون أن يبتلع الماء ويزدرده، والكلب كرمكم الله طريقة شربه للماء هو أن يغفق الماء بلسانه، يدخل لسانه في الماء ثم يمص لسانه ويشرب على دفعات متتابعة كالقط ونحوه، لا يمص الماء كبقية الدواء، فهذه طريقة شربه. فالفرق بين الولوغ والشرب أن الشرب أخص والولوغ أعم، مجرد إدخال لسان الكلب لسانه في الماء وتحريكه يسمى ولغ، وبالتالي يطبق الحكم. أما إذا كان شرب يشترط أن يكون يشرب بالفعل، هو أن يبتلع الماء، وبالتالي افترق المعنى من جهة اللغة وافترق المعنى من جهة أيضا الحكم. وأشهر الروايات وأكثرها عن أبي هريرة إذا ولغ، إلا رواية مالك إذا شرب، على أنه ثبت عن مالك نفسه لفظة إذا ولغ لكن خارج الموطأ. فابن ماجه رحمه الله في سننه أخرج الحديث هذا من طريق مالك، طريق روح بن عبادة عن مالك إلى أبي هريرة، لا أذكر بقية السنة، إلى أبي هريرة قال إذا ولغ، فثبتت رواية الولوغ حتى عند مالك لكن خارج الموطأ. تراجعون لفظة ابن ماجه في سننه في كتاب الطهارة، وهي تحمل رقم 364 إن أردتم. إذن نبقى على لفظة الولوغ لأن هي الأشهر والأكثر. فبمجرد علمك بأن الكلب أدخل لسانه في الماء وحركه ولو تحريكا يسيرا وقع المحذور وولغ الكلب، فتطبق الحكم تغسل لنا سبعا كما سنقرره. قال: إذا شرب أو ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله. ثبت في رواية علي بن مسهر لهذا الحديث عن الأعمشي، أخرجها الإمام مسلم في صحيحه وكذا النسائي، لفظة فليرقه، فيكون ترتيب الحديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، يعني الماء الذي في هذا الإناء يريقه، ثم يأتي حكم الغسل بعد ذلك. لكن لفظة فليرقه التي رواها علي بن مسهر عن الأعمش حكم عليها الأئمة بالشذوذ، رواية شاذة، وإن كان علي بن مسهر ثقة لكنه لما خالف وانفرد عن بقية رواة الحديث كلهم بهذه اللفظة تقتضي زيادة حكم الأئمة حكموا بالشذوذ. النسائي بعد إخراجه لها قال: لا أعلم رواها غير علي بن مسهر، يشير إلى المنفرد بها. الحافظ حمزة بن يوسف أيضا الكناني حكم عليها بالشذوذ، الحافظ بن عبد البر حكم عليها بالشذوذ، الحافظ عبد الرحمن ابن مندة أيضا حكم عليها بالشذوذ، لكن صوب الحافظ عندكم في الفتح أن كلمة فليرقه من كلام أبي هريرة نفسه ليس من تمام الحديث، قالها أبو هريرة على سبيل التفقه، ما دام الماء هذا صار قذرا ونجسا لا معنى لبقائه فليرقه، لكن على التفصيل السابق قدمناه، إذا كنت لا تحتاج لهذا الماء لشرب فتريقه، أما إذا كنت في مفازة أو صحراء والماء جد قليل وتخشى أن يدركك العطش وتشفي على تبقي هذا الماء وتشربه للضرورة القصوى قياسا على الميتة والخنزير والدم، ما قررنا هذا قبل قليل، فتكون الإراقة في حال عدم الحاجة له، يعني بالفعل كيف تغسل الإناء لابد تريق ما فيه، هذا حكم أصلا يعني تقريري ولو لم يذكر، لا كيف ستغسل الإناء والماء فيه، تريق وتتخلص من الأذى، لكن الإراقة هذه ليست متحتمة، فربما تحتاج لهذا الماء إذا كنت في ظرف خاص ولا يوجد إلا ماء قليل وربما تحتاجه للشرب ضرورة قصوى فلا ترقه. ثم قال فليغسله سبعا، كلمة فليغسله الفاء تقتضي الفورية، أي مباشرة تريق الماء إذا لم تحتاج إليه وتغسل هذا الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبعا، هكذا انتهى حديث أبي هريرة. كلمة سبعا أمر صريح وحكم واضح في تكرار غسل الإناء سبع مرات متتابعة، هكذا رواية مالك عن أبي هريرة ليس فيها ذكر التتريب الغسل بالتراب المرة السابعة بالتراب التي سيأتي الحديث عنها، فحديث أبي هريرة من طريق مالك ليس فيه ذكر للتتريب ذكر، بل ليس لحديث أبي هريرة من جميع طرقه للتراب ذكر، كل حديث أبي هريرة في الصحيح وخارجه راجع أي موضع ستجد حديث أبي هريرة ينتهي عند قوله فليغسله سبعا، لا ذكر للتراب مطلقا اللهم، إلا رواية واحدة لا غير، وهي رواية الحافظ الإمام التابعي محمد بن سيرين عن أبي هريرة مباشرة، ثبتها الإمام مسلم واعتمدها في صحيحه، وهي الوحيدة التي ذكرت التراب، ولفظه فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، مرة أخرى في جميع طرق حديث أبي هريرة في هذا الحديث المشهور حديث بلوغ الكلب ينتهي حديثه سواء من طريق مالك أو من طريق غير مالك في الصحيح خارج الصحيح ينتهي حديثه فليغسله سبعا، ورواية فليرقه عرفنا أنها شاذة فلا تدخلها، إلا رواية محمد بن سيرين التابعي عن أبي هريرة ثبتها الإمام مسلم، لم يعاملها معاملة رواية علي بن مسلم في ذكر فليرقه، ما اعتبرها شاذة، اعتبرها زيادة ثقة، هنا تأتي تصرفات الأئمة، مع أن علي بن مسر إمام حافظ لكن اعتبروا الإراقة زيادة حكم، خالف فيه الأئمة لما ذكروها مطلقا فاعتبروها شاذة ولو كان علي بن مسر ثقة، لكن محمد بن سيرين لأنه أقرب تابعي وروى الحديث عن أبي هريرة مباشرة وكان يفتي بذلك دليل أنه تثبت من هذه اللفظة عن أبي هريرة تثبتا كبيرا وقيد قال أولاهن بالتراب، وإن كان سيأتي رواية أخرى إحداهن بالتراب وسنذكر ما فيها، اعتمدها الأئمة خصوصا أن رواية الحديث عن غير أبي هريرة من صحابي آخر فيها ذكر التراب، فدل على أن محمد بن سيرين زيادته زيادة الثقة ليس من باب الشذوذ في شيء، ثبتها مسلم وخرجها في الصحيح أولاهن بالتراب. في رواية أبي داود لهذا الحديث برقم 73 في السنن من طريق أبان وهو العطار عن قتادة عن ابن سيرين، شوف الآن جانب السيرين عشان نعرف خلاف أولاهن ولا إحداهن، لفظه إحداهن بالتراب ما قال أولاهن، قال إحداهن بالتراب، أبو داود ليس كمسلم، مسلم جزم بأنها زيادة ثقة فاعتمدها، انتبهت وإلى أبو داود وهو إمام آخر ما يزال عنده شيء من التردد، فلما أخرج هذه اللفظة قال كذا قال ابن سيرين، يعني انفرد ابن سيرين بالذكر الغسلة التي بالتراب. أما أبو صالح، هذا كلام أبو داود الحافظ، أما أبو صالح وأبو رزين والأعرج وثابت الأحنف وهمام بن منبه والسدي فلم يذكر التراب. شوف كم واحد: أبو صالح وأبو رزين والأعرج وثابت الأحنف وهمام والسدي، ستة ما ذكروا التراب. هذا جعل أبو داود ستة مقابل واحد، يعني ولو كان ابن سيرين تجعل مثل أبي داود ما جزم، ذكر الرواية وذكر أنه ابن سيرين خولف وترك الموضوع مفتوح هكذا كأنه ما ترجح له شيء. تارة ينظر يرى ابن سيرين ثقيل وكبير وجبل وضبط ولا يعثر عليه خلل في رواياته مطلقا، ونظر في الجهة الأخرى وجد ستة بعضهم لا يقل شأنا عن ابن سيرين كأبي صالح والأعرج وأمثالهم. مسلم اعتبرها زيادة ثقة وخرجها في الصحيح واعتمدها، خاصة الحاجة إليها في الحكم الشرعي حاجة ضرورية. وأبو داود حكى الاختلاف والانفراد لابن سيرين وذكر من خالفه وترك الأمر مفتوحا كأنه ما ترجح له شيء. الحقيقة أكثر العلماء رجحوا زيادة التراب، خصوصا كما قلت لكم أن رواية الحديث عن صحابي آخر وهو عبد الله بن مغفل المزني روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ذكر التراب بطرق أخرى، فدل على ذكر التراب وارد في الحديث، ومن لم يذكره ربما يعني نسيه ربما لسبب من الأسباب، فتكون زيادة بن سيرين زيادة صحيحة ثابتة، زيادة ثقة لا تدخلها في باب الشذوذ في شيء، تبعا للإمام مسلم. ولو توقف أبو داود رحمه الله، إن أردتم تراجعون رواية أبي داود هي رقم 73 في أول كتاب الطهارة. رجح أكثر العلماء كما مكتوب هنا رواية أولاهن على رواية إحداهن، إن اختلفت الروايات عن ابن سيرين نفسه هل أولاهن أم إحداهن، لأن أولاهن يقتضي أن الأولى أول غسلة بالتراب ثم السبعة الباقية بالماء أو الستة الباقية إذا اعتبرنا التراب إحدى السبع المذكورات لا ثامنة زائدة، وسيأتي تحرير ذلك أيضا بعد قليل. أو إحداهن، إذا قلت إحداهن ممكن تجعلها الثانية تجعلها الثالثة تجعلها الرابعة، الأمر فيه خيار. أكثر الأئمة رجحوا لفظة أولاهن. ممن رجح لفظة أولاهن الشافعي رحمه الله كما رواها عنه حرملة صاحبه، وقال الحافظ وهي رواية الأكثر والأحفظ من الأئمة والحفاظ، ويتكاد تكون يعني شبه مجمع عليها عندما ثبت هذه الزيادة أن أولاهن هي المعتمدة، أن أولاهن هي المعتمدة. لكن يشكل على التقرير السابق حديث عبد الله بن مغفل المزني، أخرجه الإمام مسلم في الصحيح ما أخرجه البخاري، وأخرجه أبو داود وأخرجه ابن ماجه، تجدونه مباشرة بعد حديث أبي هريرة بنفس الألفاظ تقريبا. عبد الله بن مغفل المزني يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا ويعفره الثامنة بالتراب، هكذا ويعفره الثامنة بالتراب. على ظاهر رواية حديث عبد الله بن مغفل المزني تختلف المسألة قليلا، ففي إضافة غسلة ثامنة فتكون السبع بالماء تكرر بالماء سبع مرات والثامنة يعفر بالتراب، هذا وجه المخالفة الأولى. وجه المخالفة الثانية يفهم من ظاهر الرواية أن التراب يكون الأخير، الثامنة ليس أولاهن على ما رجحه الشافعي وغيره على رواية ابن سيرين التي عند مسلم. ووجه الجمع في ذلك ما يلي: إذا اعتبرناها ثامنية والثامنة هي بالتراب هذا أوجه، أنه إعمال للحديثين حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن مغفل المزني، وكلاهما حديثان صحيحان، بل حديث عبد الله بن مغفل المزني مروي بسند يكاد يكون فريد في الأسانيد، من طريق أحمد بن حنبل رواه أبو داود في السنن، من طريق أحمد بن حنبل عن يحيى القطان عن شعبة، أسماء عالية هذه درجات كنت تعرفهم، يحيى القطان إمام الجرح والتعديل، عن شعبة عن أبي التياح عن الشعبي على ما أذكر أو تابع آخر لا أذكره الآن بالضبط عن عبد الله بن مغفل المزني، هذا كلهم أئمة كبار، ولا تكاد تجد ربما حديث بهذا السند العجيب الغريب، مسلسل بكبار الأئمة أحمد بن حنبل ويحيى القطان وشعبة وأبو التياح التابعي والشعبي، إن كان هو الشعبي أو إذا لم لو كنت وهمت ممكن تراجعونها الليلة في سنن أبي داود عن عبد الله بن مغفل، فهو حديث من جهة السند قد يكون أقوى من حديث أبي هريرة. فلو جعلتها سبعا فقط وادخلت التراب من ضمن السبعة تكون ما أعملت حديث عبد الله بن مغفل المزني، أليس كذلك؟ لكن لو غسلت سبعا وأضفت ثامنة بالتراب أعملت الحديثين معا. والقاعدة عند العلماء إعمال الحديثين أولى من إسقاط أحدهما، خصوصا أن وهذا المسألة جرت فيها مناظرة بين الإمام أحمد رحمه الله وبين الإمام الشافعي. شوف تخيل هذا المناظرة الجميلة، هذه ميزة المناظرات يجون في التلفزيون يمشي حاله أئمة يناظرون على شيء. يعني الشافعي في مذهبه سبع فقط على حديث أبي هريرة، والتراب هو الأولى كما قررنا قبل قليل، يعني يغسل الأولى بالتراب وبعدها ستة ليكمل سبع ولا يقول بالثامنة. فأورد عليه الإمام أحمد حديث، لأن هو الراوي الحديث الإمام أحمد، والأئمة رواه عنه كأبي داود وغيره، الإمام أحمد أوسع في الرواية. أورد على الشافعي حديث عبد الله بن مغفل المزني، فاعتذر الشافعي عن عدم العمل به لأنه لم يثبت عنده. ثم قيل أن الشافعي ذاك رجع وقال به لما ظهر له تسلسل رواية الحديث بالأئمة الكبار، فيكون الشافعي إن ثبت رجوعه إلى كلام أحمد وافق فقهاء الحديث على إعمال الحديثين معا. فنخلص من هذا إلى أنه إذا ولغ الكلب في الإناء يرق ما فيه من ماء إذا لا يحتاج إليه، ويغسل هذا الإناء ثمان مرات، سبعة بالماء وواحدة بالتراب لنكمل الثامنة. بقي هل نجعل التراب هو الأخير على ظاهر رواية عبد الله بن مغفل وعفروه الثامنة بالتراب، أو نجعلها الأولى؟ المسألة تحتمل، لكن جعلها الأولى أوفق لوجهين. الوجه الأول أن قوله وعفروه الثامنة لا يريد أنها الأخيرة بالضرورة، يريد أن يذكر أن الماء سبع والتراب واحدة لتكمل رقم ثمانية، ليس ثمانية في الترتيب، لأن الترتيب هنا سبع مرات بالتراب بالماء، يعني هي المهم سبع مرات، ما هذه الأولى وهذه الثانية، سبع مرات بمعنى أن الغسل بالسائل الماء سبع، والثامنة كمان سائلة الأولى ولا الثانية ولا الأخيرة هي الثامنة من جهة المرات. فنجعلها هي الأولى لنعمل حديث أيضا ابن سيرين مع حديث زيادة ابن سيرين في حديث أبي هريرة مع بقية رواية حديث أبي هريرة مع حديث عبد الله بن مغفل المزني، فتترتب المسألة كما يلي: إذا ولغ الكلب في الإناء يرق الماء إذا لا يحتاج إليه، ويغسل المرة الأولى بالتراب، يعفر بالتراب تعفيرا، ثم يكرر عليه الماء سبع مرات لنخلص إلى ثمان مرات، الأولى بالتراب وسبع مرات بالماء. وبهذا نعمل الحديث، وهذا مذهب أحمد رحمة الله عليه، ووافقه فقهاء الحديث بمن فيهم الشافعي إذا ثبت رجوعه واعتماده لحديث عبد الله بن مغفل في ذلك. قال العلماء: الحكمة في تكرار الغسل، غسل الإناء سبع مرات من ولوغ الكلب، قالوا أن لعاب الكلب جمع وصفين: الوصف الأول النجاسة، وهذا حكم شرعي، النجاسة، والنجاسة لابد من تطهر منها وإزالتها سواء كانت في البدن أو في الإناء أو في البقعة أو في الثوب. والوصف الآخر أنه رجس، أذى، قذر، فيه ضرر على الإنسان في صحته، ومن أقذر الأشياء لعاب الكلب. ولذلك جاءت الحكمة في التكرار الغسل هذه المرات، وإضافة التراب باعتباره أيضا مطهرا إضافيا لا بد منه للتخلص من كل فضلات وقذارة وخبث لعاب الكلب. فتخصيص لعاب الكلب بهذا الحكم، غسله هذه المرات المتكررة إلى السبع والأولى الثامنة اللي هي تكمل رقم ثمانية بالتراب، ليس فقط لأجل النجاسة. لو كان لأجل النجاسة فقط لكان مرة واحدة هي كافية كما تغسل أي نجاسة أخرى، لكان التكرار للنجاسة وكونه رجس وأذى وقذر لعاب الكلب يسبب يعني فسادا كثيرا ولا يتلائم مع صحة الإنسان. فجاءت الشريعة بهذا الحكم العظيم، يعني في تكرار هذا الغسل شرعا لإجازة النجاسة، وتطهرا وتطببا وتنزها وابتعادا عن الأذى لما في لعاب الكلب من قذر وأذى. قاس العلماء جميعا بول الكلب ورجيعه على لعابه من باب أولى حتى، فإذا كان اللعاب وهو في العقل أطهر من البول، ولا في عاقل يجعل لعاب دابة من الدواب أنجس من بولها. إذا كان اللعاب يسيل من فم الكلب نجس هذه النجاسة المغلظة وقذر هذه القذارة المغلظة فبوله من باب أولى، على قياس الأولى. إذا نجس الشارع لعابه فتنجيسه بوله ورجيعه من باب أولى، فبالتالي قاس العلماء بول الكلب ورجيعه على ذلك. بقي الكلام في بقية أجزاء الكلب كشعره وصوفه وقدمه، هل هي نجسة أم لا؟ هذه المسألة نقلوا فيها ثلاثة أقوال لبقية أجزاء الكلب، اتفقنا على اللعاب، والمخالف في ذلك بعض المالكية وحكوه قولا عن مالك، وبوله ورجيعه على القياس المشهور هنا وهو معتمد عند أكثر الأئمة. بقية أجزاء الكلب كشعره وجسده و يعني أظفاره ونحو ذلك، يعني الحكم فيها ثلاثة أقوال. هذه المسألة وردت على ابن تيمية، لا بأس أن نذكر ما دام نقلت هذا. ورد هذا السؤال لابن تيمية في مسألة هل يفرق بين شعر الكلب وجسده وظفره وبين بوله ورجعه ولعابه أم كله نجس؟ هذا السؤال ورد على الشيخ الإسلام ابن تيمية، تجدون الفتوى في جزء 21 صفحة 616، أنقل لك مختصرها. نقل فيها ثلاثة أقوال ثم رجح. القول الأول أن الكلب كله نجس حتى شعره، قال وهذا هو المعتمد عند الشافعي وإحدى الروايتين عند أحمد. القول الثاني أن الكلب كله طاهر. شوف يعني يا أبيض يا أسود، وهذا قال المشهور عند متأخري المالكية وحكوه رواية عن مالك، وبعض المالكية يرد ذلك عن مالك، ويعني لهم كلام طويل في ذلك. والقول الثالث وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية التفصيل، فينجس لعابه على الحديث المذكور وبوله ورجيعه على القياس المشهور، أما جسده وشعره فحكمه طاهر. وقال هذا مذهب أبي حنيفة وأصح روايتين عند أحمد، وهي اختارها ابن تيمية ورجحها بمرجحات كثيرة ليس لها موضع ذكرها، راجعوها في جزء 21 في الفتاوى صفحة 616 فإنها جد مهمة. بقي شيء هنا؟ طيب اقرأ الذي بعده. وقال أحمد بن قرأت حديث نعم. إسحاق قرأته؟ نعم. طيب هنا وقفة مهمة للغاية، بعد الحديث السابق فليغسله سبعا، عندكم حديث يبتدي بقول حدثنا إسحاق وهو ابن منصور الكوسج التلميذ أحمد المشهور، أخبرنا عبد الصمد هو ابن عبد الوارث قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار المدني العدوي، أبوه عبد الله بن دينار التابعي المشهور. هذا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن، هذا تكلموا فيه وضعفه أكثر الأئمة حتى أن الدارقطني وهو الإمام المشهور تعجب وقال كلمة يقول عجبي لا يكاد ينتهي كيف أخرج البخاري لعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار في الصحيح، خالف فيه الناس، يعني كأن الأئمة كلهم تقريبا وهنوا رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار والبخاري اعتمدها. والحقيقة أن اعتماد البخاري لرواية عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار يجب أن ننتبه فيها إلى ملحظين اثنين أو ثلاثة بالأصح، ثلاثة. الملحظة الأول، لم يخرج البخاري لعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار في الصحيح كله سوى 12 حديثا فقط، بالرقم بالعدد بالتتبع هكذا 12 حديث، هذا الأولى، معناته ما هو معتمد عليه، يعني إنما أخرج له أحاديث معينة يرى البخاري أنه لا يدخلها الخلل. الوجه الثاني أنها كلها من روايتي عن أبيه عبد الله بن دينار المدني التابعي المشهور يروي عنه ابن عبد الرحمن، ورواية الرجل عن أبيه لا شك أنها يعني لكثرة مخالطته له وربما توثق منه، فروايته عن أبيه قد تقتضي ضبطها له أكثر من روايته عن غيره، فهذا مرجح آخر جعل البخاري يدخل بعض حديثه في الصحيح. الوجه الثالث أن جميع الأحاديث الاثنى عشر هذه ليست في الأمور التي ربما يحتاج إليها في أمور الشريعة التي تقام عليها أحكام، كلها من هذا الجنس، أن رجلا من بني إسرائيل رأى كلبا وهو راوي حديث من إذا تكلم العبد بالكلمة يلقي لها بالا يهوي بها في النار، وأمثال من الحديث في الرقاق وفي الوعد والوعيد وفي التذكير وفي ذكر العبر عن الأمم السابقة. وهذه ربما بعض الأئمة يترخص فيها ما لا يترخص في غيرها. فهذه ثلاث أوجه رجحت عند البخاري رحمه الله مع علمه بما يقال في عبد الرحمن من كلامه وترجم له في التاريخ، أخرج له 12 حديث فقط وكلها عن أبيه، يعني ما فيها إن شاء الله ذاك الخلل، وكلها من هذا القبيل ومن هذا الجنس من الأحاديث عن بني إسرائيل، من الأمور فيها نوع من الرقاق، وهذه يعني قد لا يحتاج فيها إلى يعني ما يحتاج إلى الرواية لتقام عليها الأحكام في التثبت. هذا شيء. الشيء الثاني، هذا الحديث ابتداء من قول حدثنا إسحاق إلى نهايته ساقط من جميع النسخ، ما خلا ابن عساكر أيضا، لا يوجد هذا الحديث في هذا الموضع في كتاب الطهارة في جميع نسخ الصحيح التي يعني عرفت وعلمت المتصلة لصحيح البخاري، سواء التي عن طريق الفيربري ولا طريق البزدوي أو غيره أو طريق النسفي أو غيره. اللهم رواية هبة الله بن عساكر فقط ثبت فيها الحديث، ومع ذلك ابن عساكر كتب الحديث في نسخته بالقلم الأحمر ليشعر أن فيه تردد، هل البخاري بالفعل أدخله هنا أو لا. هذا وجه. الحافظ شرف الدين اليونيني صاحب النسخة التي تحدثنا عنها كثيرا والتي جمع فيها كل فروقات النسخ أيضا ضرب على الحديث وأخرجه من أصل الجامع، راجعوا اليونيني الليلة، وكتبه في الحاشية مثل ما صنع مع الترجمة السابقة، وعلم عليه أنه انفرد به ابن عساكر ورقم عليه بالحمرة إشارة منه إلى أن هذا الحديث ليس في صحيح البخاري في هذا الموضع. نعم البخاري أخرجه لكن ليس هنا، خرجوا فين؟ في موضعين. الموضع الأول في كتاب الشرب، يعني في مناسبة الشرب والكلبا ينهثا، يعني إسقاء الماء لكل ذي كبد رطبة فيها أجر ولو كان كلبا، حكم صحيح لإشاعة. والموضع الثاني في كتاب أخبار بني إسرائيل، باب اسم باب أخبار بني إسرائيل، تجدون في أواخر كتاب اسمه كتاب أحاديث الأنبياء في أواسط الجامع الصحيح، هذا اللائق به لأن من ذكر العجائب التي كانت في بني إسرائيل، والنبي يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا ذاك ترخص أخرج عن عبد الرحمن، لكن ليس هنا. إقحامه هنا من تصرف النساخ، وإذا كل النسخ الصحيحة المضبوطة ساقط هذا الحديث لا يوجد فيها، حتى اليونيني أخرجه وضرب عليه، فيجب أن نضرب عليه في هذا الموضع فلا مكان له هنا. وبالتالي ما بنى عليه بعض الشراح بمن فيهم الحافظ أن هذا يدل على أن البخاري يرى أن لعاب الكلب طاهر، وهذا كلام كله يعني بناء بني على غير أساس، وأن الحديث لا يوجد في جميع النسخ، فعلموا عليه أنه خارج من هذا الموضع، افهموا من هذا الموضع، ما أقول هو في الصحيح لكن ليس هنا، أين في الموضعين في كتاب الشرب وفي كتاب أحاديث بني إسرائيل في أخبار الأنبياء، ما علاقته بأحكام الشريعة؟ ثم لو قررنا أن الحديث هنا موضعه هنا ليشكل على مسألة ولوغ الكلب، هذه مشكلة كبيرة، تتضارب الأحاديث. قبل قليل النبي يقول لنا إذا ولغ الكلب فاغسلوا سبعا، الآن يحدث أن رجلا إيش وجه الاستنباط؟ قال الرجل الذي ملأ خفه فشرب الكلب، معناته ولغ، ولم يذكر أنه غسل خفه سبعا، هذا ليس موضع ذكر هذه المسألة، المسألة ذكرت لعبرة معينة، أن تقديم العون والخير لكل محتاج إليه ولو كان مستقذرا كالكلب فيه أجر، هذا هو موضوع الشاهد فقط، ليس الآن موضع ذكر. أين تؤخذ الشريعة؟ تؤخذ من الأمر الصريح لك، يقول لك إذا ولغ الكلب، كل العقلاء كل العلماء فيه حتى في مباحث الأصول لا يقدمون الأخبار على الأوامر في باب الاستدلال، إذا أمر النبي بأمر عليه الصلاة والسلام قال افعلوا كذا أو نهى قال لا تفعلوا كذا، ثم حدث بخبر في قصة أو لحكمة وربما يفهم من الخبر خلاف ما أمر أو خلاف ما نهى، على ماذا تعمل؟ كل الأصول يقول لك اترك القصة واعمل على الأمر الصريح، لأن هذا أمر التشريع مقصود، لأن هذا قد يكون شريعة من قبلنا فيها استثناءات، قد يكون هذا الرجل الذي سقى الكلب ما هو فقيه، رجل عابر سبيل إيش عرفه أن هذا يحتمل ولا لا، قد يكون في شريعة بني إسرائيل الغسل سبعا قد يكون، لكن هل بالضرورة كل رجل من بني إسرائيل يعرف الشريعة؟ مو مزح حكايتنا الآن، ثلاثة أربعة مسلمين هم دارين القبلة فين، حتى خلعت ولو كلب ولا ما ولو كلب ولا هم قاعدين يسوون زي يقتلون الكلاب المسلمين اليوم، يسوون زي النصارى ويصنعون هذا. بعض المسلمين يجي يشتري الكلب بعشرة آلاف ريال، هذا حقه أن يجلد في الشارع، تشتري كلب بعشرة آلاف ريال والناس ما يتجون، صرنا نسوي مثلهم. تفاهات هذه. فلا ليس عجبا أن رجلا عابر سبيل من بني إسرائيل أشفق على كلب فسقاه وهو لا يدري أن في حكم شرعي اسمه ولوغ كلب، ولا عمره ما سمع بهذا، خاصة أن بني إسرائيل قوم يعني مضيعين للشريعة أسوأ منا بكثير. فليس لا يصادم مثل هذا الأمر الصريح بقوله فليغسله سبعا وسبع مرات وتراب، وفيها تفصيلات دقيقة عجيبة، لأن حكم فما في عاقل فضلا عن عالم يقدم أو يصادم حديث الإسرائيلي هذا الذي سقى الكلب على الأمر الصريح. فبالتالي النسخة الصحيحة المعتمدة ليس في هذا الموضع ذكر هذا الحديث، لأنه ليس هذا موضعه، ولا يصادم الأمر الصحيح بالخبر عن قصة أو عبرة أو نحو ذلك. فافهموا هذا فإنه جد مهم في باب الاستدلال. وبالتالي نتجاوز هذا الحديث الآن ونقرأ ما بعده. وقال أحمد بن شبيب حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. قوله وقال أحمد بن شبيب، هذا حديث معلق. إذا قلنا قررنا إذا ابتدأ البخاري الحديث بقوله قال أو روى أو ذكر يسمى اصطلاحا الحديث المعلق. والبخاري قد يتعمد تعليق الحديث لأمر ما، وسأذكر لك الأمر. البخاري أحمد بن شبيب هو أحمد بن شبيب بن سعيد الحبطي أبو عبد الله البصري، من كبار شيوخ البخاري، من شيوخي. فما المانع أن يقول حدثنا أحمد بن شبيب؟ في مانع، في مانع، وسأذكره بعد قليل. فعلق الحديث لتلتبه من قال أحمد بن، إذا عرفت أن أحمد بن شبيب من شيوخه والعادة أن يقول حدثنا ولا لا، فلماذا هنا ما قال حدثنا وإنما قال علق؟ علق لأن في الحديث علة معينة سأذكرها لك بعد قليل. انتبهت لهذا المسألة ولا لا؟ أحمد بن شبيب شيخه قال حدثنا أبي، هو شبيب بن سعيد الحبطي أيضا، قال عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب، انتبهوا لكلمة ابن شهاب لأن سلبني عليها قوية. قال حدثني حمزة ابن عبد الله ابن عمر، هو ابن عبد الله بن عمر تابعي مشهور، عن أبي عبد الله بن عمر قال كانت الكلاب، إيش قرأت أنت؟ تبول. هنا تبول، هنا هنا العلة، كلمة تبول ساقطة من جميع نسخ الصحيح، ما خلا نسخة ابن عساكر، وعليها الخلاف كله. إذا ارتحنا من كلمة تبول سلم لنا التقرير السابق كله. وهذا الذي جعل البخاري يعلق. نعم في إحدى الروايات عن أحمد بن شبيب خارج الصحيح فيها كلمة تبول وهي شاذة، والرواية الصحيحة للحديث كانت الكلاب تقبل وتدبر، ما فيها تبول، كل نسخ الصحيح ما فيها تبول، وهي موضع افتراق. الأصيلي يقول، وهو أحد رواة النسخ، الأصيلي يقول أن في نسخة إبراهيم بن معقل النسفي وهي قديمة جدا فيها كلمة تبول، لكن الأصيلي نفسه الذي قال الكلام ما اعتمد هذه الكلمة في نسخته وأسقطها لأنه ما اطمأن لها، ولا يمكن أن نحال على غائب. نسخة إبراهيم معقل النسفي مفقودة منذ قديم، ما اطلع عليها كبار الأئمة إلى عهد الحافظ بن حجر، مفقودة. ابن معقل النسفي يروي عن البخاري مباشرة، لو وجدت نسخة ابن معقل النسفي هذه على طول على البخاري يوصلك، ما يحتاج الكشميهني ولا كريمة ولا غيرهم. لكن أين نسختها وكيف اطلع عليها الأصيلي وهو في القرن السادس الهجري، وإبراهيم بن معقل النسفي في القرن الثالث الهجري، ثلاثة قرون، ثم لماذا ما ادخل في نسخته وقد اطلع عليها؟ هذه كلها حيثيات تجعلنا نشطب على كلمة تبول ليست في الصحيح في هذا الأثر. فهمتم؟ هذه جدا مهمة. وذاك اليونيني في نسخته ماذا أدخل كلمة تبول؟ راجعوها الليلة إذا كانت عندكم، شطب عليها وخرجها تمام، ورمزها رمز في الحاشية لابن عساكر فقط، حتى ما نسب لإبراهيم المعقل النسب لأنه ما اطلع نسختها أصلا. فكلمة تبول ليست ضمن الأثر، ولو أدخلت ستكون من حكم الشاذ. المهم عندي ليست في الصحيح، وبالتالي خلاص ليش خلاص؟ لأن لو كانت تبول صحيحة وثابتة انتهينا، تبول في المسجد وما يرشون، تيجي عاد تقول لي ولوغ كلب وسبع مرات والمعاناة هذه كلها لماذا؟ كلمة تبول. وهذا ما يؤكد التقرير السابق أن يفرق بين لعابه وبوله وبين بقية جسده، فعفى الصحابة عن دخولها المسجد، لأن أبواب المسجد النبوي كاد هكذا مشرع ما فيها أبواب يعني تغلق، فتأتي ربما كلاب تدخل من هنا تخرج من هنا تجري من هنا، فما كانوا يتعانون تتبع مواضع أقدامها، لأن عندهم مقرر أن الأقدام وربما ما يتساقط من شعرها يعني معفو عنهم، فهمت ولا لا؟ فتقبل وتدبر ما فيها مشكلة، لكن تبول فيها مشكلة، ولكن ليست موجودة ضمن الصحيح، ضمن الأثر هذا، ضمن الجامع الصحيح. ولو وجدتموها في غيره فاحكموا عليها بالشذوذ مباشرة، لأن كبار الأئمة أسقطوها ولم يعتبروها، وبالتالي لا إشكال، وبالتالي لا إشكال. التقي هذا واضح وإلا لا؟ تبي ولو جد مو حتى تشكل عليك فعلا، كيف تبول ولا يرشون وهناك يقول مجرد الولوغ سبع مرات وحده تشكل إشكال كبير، تبات ولا تشكل إشكالا كبيرا. هذه مسألة. المسألة الثانية قلت لكم قبل قليل ابن شهاب، حطوا يعني ابن شهاب ربما اعتمد على هذا في فقهه السابق لما لم ينجس لعاب الكلب، ومر علينا قبل قليل أنه قال إذا سؤر الكلب يتوضأ به إذا لم يجد غيره، لعل ابن شهاب بنى على هذا الأثر عن ابن عمر، لعله بنى عليه، ما دام تدخل وتدبر وربما يسقط شيء من لعاب، لأن الكلب يلهث دائما في الغالب، ربما يتقاطر شيء من لعابه في المسجد، فما كانوا يتعانون. نعم ما يتعانون، لأنه غير معقول أن كلب يدخل من هذا الباب ويخرج من هذا الباب أو تتبع مواضعه، هذا يعني الأشياء هذه الطارئة النادرة هذه معفو عنها، ليست كالأصول الثابتة، فهمت ولا؟ ربما أقول بنى ابن شهاب على هذا الأثر، ولم يكن عنده حديث بلوغ الكلب ثابتا، ونتتبع ذلك ما رواه الزهري ولا دخل في أسانيده مطلقا، ولو ثبت عنده أكبر ظن به أنه سيلغي فقهه السابق ويصل إلى قول الجماعة بأنه إذا ولغ الكلب نجس الماء قولا واحدا. تقبل وتدبر في المسجد في زمن ولم يكون يرشون شيء من ذلك، لأن إقبال وإدبارها معفون عنه، لأن الجسد طاهر على الصحيح، جسده وقدامه وأظفاره وشعره أيضا لا يلزمك أن تتتبعه. أما اللعاب إذا ولى أو البول هذا له حكم آخر قررناه قبل قليل، فاحفظوا هذا. تفضل. اقرأ الحديث هذا بسرعة نخلص، يعني سنؤجل يعني اقرأه بعدين، أنت اقرأه بعدين نتفهم. اقرأ. يقول حدثنا حفص بن عمر، بلاش تقرأ، مر معنا في الدرس السابق حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر، مر معنا، عن الشعبي عن عدي بن حاتم الطائي قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أرسلت كلبك المعلم فقل فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسك عن نفسي، قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر، قال لا تأكل، إنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر. هذه مسألة أخرى، الله عز وجل أذن لنا في استخدام الكلاب المعلمة في الصيد بنص الآية في المائدة، قال الله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح إذا صاد لك صقرك أو جارحك مكلبين، يعني متخذين للكلاب، مكلبين يعني متخذين الكلاب، مكلب تعلمونهن مما علمكم، يعني تعلمه أصول الصيد. ولذلك اشترط العلماء لجواز اتخاذ الكلب أن يكون كلب صيد أو ماشية، ويكون معلما مدربا على الصيد، ليس مجرد الاقتناء، وإلا اقتناء الكلب كاقتناء حرام في الشريعة الإسلامية. قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا ليس كلب صيد أو زرع أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراط، حل لي أن تسوي كل يوم قيراط. راحت المسألة. إيش كنت أريد أقول؟ طيب بلاش، خلاص بعدين نكمل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلام المرتبك هذا ما يصلح.